وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش أن صدوهم. شغلتنا أموالنا وأهلنا إذ لم يكن لنا من يقوم بأشغالهم، وقرئ بالتشديد للتكفير شغلتنا، فاستغفر لنا من الله على التخلف. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، تكذيب لهم في الاعتذار والاستغفار. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا ما يضركم كقتل وهزيمة وخلل في المال والأهل والعقوبة على التخلف. وقرأ حمزة والكسائي بالضم ضرا أو أراد بكم نفعا ما يضاد ذلك وهو تعريض بالرد، بل كان الله بما تعملون خبيرا فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، لظنكم أن المشركين يستأصلونهم. وأهلون جمع أهل، وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلها، وأما أهال فاسم جمع كليال. وزين ذلك في قلوبكم فتمكن فيها، وقرئ على البناء للفاعل فزين ذلك في قلوبكم وهو الله أو الشيطان. وظننتم ظن السوء، الظن المذكور والمراد التسجيل عليه بالسوء، أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائفة. وكنتم قوما بورا هالكين عند الله لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وضع الكافرين موضع الضمير إيذانا بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر، وأنه مستوجب للسعير بكفره. وتنكير سعيرة للتهويل أو لأنها نار مخصوصة. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. لله ملك السماوات والأرض، يدبره كيف يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذ لا وجوب عليه، وكان الله غفورا رحيما. فإن الغفران والرحمة من ذاته، والتعذيب داخل تحت قضائه بالعرض. ولذلك جاء في الحديث الإلهي سبقت رحمتي غضبي. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول المخلفون يعني المذكورين إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني مغانم خيبر، فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة 6، وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم، ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية، ففتحها وغنم أموالا كثيرة فخصها بهم. ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يغيروه، وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم عن مغانم مكة، مغانم خيبر. وقيل قوله لن تخرجوا معي أبدا، وظاهر أنه في تبوك، والكلام اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة. وقرأ حمزة والكسائي كلمة الله وهو جمع كلمة، قل لن تتبعونا نفي في معنى النهي، كذلكم قال الله من قبل، من قبل تهيئتهم للخروج إلى خيبر، فسيقولون بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنائم. وقرئ بالكسر تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون، لا يفهمون إلا قليلا، إلا فهما قليلا، وهو فطنتهم لأمور الدنيا. ومعنى الإضراب الأول رد منهم أن يكون حكم الله ألا يتبعوهم وإثبات الحسد، والثاني رد من الله لذلك وإثبات لجهدهم بأمور الدين. نعود إلى ما بدأنا به اليوم في هذه الآيات الكريمة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الناس الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى المنشط والمكره وفي كل الأمور، فإن الله عز وجل وصفهم بقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهؤلاء عندما يريدون أن يبايعوا يضعوا أيديهم مع بعضها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اليد التي تعدو أيدي المبايعين. هذه اليد إنما هي نيابة عن يد الله تبارك وتعالى، فمن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما عقده مع الله عز وجل، وهذا أمر واحد لا خلاف فيه أبدا. وإن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الأجسام وعن الهيئات، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. سلمنا بقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، لكن إياك أن تتصور يدا كيدنا من أصابع وعظام وجلد ودم وأعصاب وشعر إلى غير ذلك، أبدا ليس كمثله شيء. وإنما هو كناية عن مسألة المبايعة التي يسير فيها الإنسان المؤمن الطائع لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نعلم في ذلك أن هذا الأمر الذي أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان المبايعة على دين الله، المبايعة على الجهاد في سبيل الله، المبايعة على تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين اجتمعوا عند شجرة الرضوان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لهم شأن عظيم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عهد سجله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين آمنوا والذين ساروا على هذا المنهج ولم ينكثوا الطريق، لذلك قال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إن الذي ينقض العهود والمواثيق إنما ضرره يعود على نفسه تماما. ولذلك ربنا عز وجل قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله، والأصل أن يقال فيها عليه الله وقد قرئ فيها، ولكن للتعظيم والمبالغة وعهد الله تبارك وتعالى، حتى إن البناء على الضم هنا أعطى أثرا عظيما جدا في تفخيم لفظ الجلالة كما قرأ حفص في ذلك. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إن من سار على هذا العهد وبذل الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ويحل الحلال ويحرم الحرام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا الأجر هو رضاء الله عز وجل، هو جنة الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا فسنؤتيه، سنؤتيه، وهنا تدل على العظمة من قبل الله تبارك وتعالى. وهذه الآية كما قلت نزلت في بيعة الرضوان. لكن هنالك بعض المتخلفين عن القتال، بعض المتخلفين عن الجهاد، إذا ما دعوا إلى الجهاد في سبيل الله وإذا ما دعوا إلى القتال وإلى بذل المال والنفس انسحبوا، وإذا كانت هنالك غنائم أرادوا أن يشاركوا فيها. قال الله فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من الأعراب من أسلم وجهينة ومزينة، نعم، وغفار، هؤلاء طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه في عام الحديبية، كلهم تخلفوا واعتذروا واعتلوا بأن لهم أموال، من الذي يقوم على أموالهم؟ من الذي يقوم على أهليهم؟ من الذي يقوم مقامهم؟ سماهم ربنا عز وجل المخلفون، سيقول لك المخلفون من الأعراب. هل الواقع أنهم كانوا مشتغلين بأموالهم وأهليهم، أم الذي خلفهم الخذلان، عدم الإيمان، ضعف العقيدة، الخوف من مقاتلة قريش، الخوف من الموت؟ لذلك قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، وكأنهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، لا يوجد من يقوم، ومع هذا قالوا فاستغفر لنا يا رسول الله، استغفر لنا من الله على هذا التخلف. هل هم نادمون على هذا الفعل أم هم كذبا؟ ربنا عز وجل يثبت كذبهم وهو المطلع على قلوبهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فالله يكذبهم سبحانه وتعالى في اعتذارهم وفي استغفارهم ذلك. وهذا التكذيب الذي نشأ أن الله يكذبهم في استغفارهم، معنى ذلك كلامهم لا قيمة لهم، مذنبون، وادعاء الاستغفار والاعتذار ادعاء كاذب كشفه الله تبارك وتعالى. لذلك فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. نعم، من يحرمكم من ذلك النفع إن أراد الله سبحانه وتعالى بكم ذلك النفع؟ نعم، لذلك ربنا عز وجل هذه سنته. لذلك قال في آية أخرى: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذن النافع هو الله والضار هو الله. نعم، فمن يملك لكم من الله شيئا، من يمنعكم من مشيئة الله؟ من يمنعكم من قضاء الله تبارك وتعالى؟ إن أراد الله سبحانه وتعالى بكم الضر، أي الذي يضركم، إن أراد الله بكم القتل والهزيمة والخلل في الأموال والخلل في الأهل ويكون ذلك عقوبة على التخلف، أو أراد بكم نفعا وهو ما يعاكس ذلك تماما. إذن فالنفع والضر من عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر تماما، ويعلم سبب تخلفكم وسبب حسدكم وسبب طلبكم للمال وعدم اعتذاركم من قلوبكم وعدم استغفاركم من قلوبكم، بل إنه ظاهر فقط. لذلك علم الله بالجملة تخلفكم وقصدكم في هذا التخلف. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ماذا تظنون؟ أن المؤمنين الذين دعوكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتال في سبيله، أن المشركين سيستأصلونهم ولن يعود واحد منهم أبدا، وأنتم تخافون على أنفسكم؟ لا، ليس الأمر كما تظنون، فالله معهم. وهذا الأمر زينه الله عز وجل لأن أصل العمل يسند إلى الله، أو معنى ذلك سوله الشيطان في قلوبكم. وظننتم ظن السوء، يعني الظن الذي تريدون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يظن هو والمؤمنون بالله تبارك وتعالى ظنون إنما هي زائفة لا قيمة لها. وكنتم قوما بورا، أنتم يا معشر أسلم وجهينة وغفار، أنتم الهالكون، أنتم الهالكون لفساد عقيدتكم وفساد نيتكم وسوء نيتكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يؤمن بالله ورسوله، هؤلاء الكفار الذين هم يؤمن، الكفار بالله لم يؤمن الكفار بالله ورسوله، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يجمع ما بين الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح فيكون مستوجبا للسعير بكفره. وربنا سبحانه وتعالى لم يقل فإنا أعتدنا للكافرين السعيرة، فإنما نكره، والتنكير للكثرة والتهويل، ولأنها نار مخصوصة إنما تكون بالكافرين. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. لما كانت السماوات والأرض ملكا لله فالله يدبرها كيفما شاء، فيغفر لمن يشاء لا وجوب عليه أبدا، ويعذب من يشاء أيضا فلا وجوب عليه أبدا. الله رب ونحن عباد، والله يتصرف بنا كيفما يشاء، وقد وصف نفسه بالعدل، فإن يعاقب فبمحض العدل، وإن يثب فبمحض الفضل سبحانه وتعالى. هكذا شأن الله عز وجل. لذلك ختم الله الآية بقوله: وكان الله غفورا رحيما. فالغفران والرحمة من ذاته سبحانه وتعالى، والتعذيب إنما شيء تحت قضائه، ولكن كما قال: سبقت رحمتي غضبي. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية ولم يخرجوا واعتذروا، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وذلك في سنة 6 للهجرة، وأقام بالمدينة بقية تلك السنة. وفي أوائل المحرم قام صلى الله عليه وسلم فجمع الذين شهدوا بالحديبية، ففتح بعد ذلك خيبر وغزاها وفتحها وأخذ منها أموالا كثيرة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأموال جعلها لمن كان في الحديبية. قال المخلفون هنا عندما رأوا نصر الله عز وجل وهزيمة اليهود والغنائم الكثيرة التي أخذت من اليهود في خيبر: ذرونا نتبعكم، اتركونا نتبعكم ونسير معكم وإلى خيبر، ومع هذا نريد أن نأخذ من هذه الغنائم التي أخذتموها. جاء الأمر من الله عز وجل: ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا هؤلاء أبدا، هؤلاء لن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قل لن تتبعونا، نعم، اتركوا أنفسكم. عندما طلب منكم رسول الله الجهاد كنتم تعتذرون، فاليوم لماذا لا تعتذرون؟ اليوم يوجد أموال وتوجد غنائم وتريدون ذلك، كانت النتيجة، فسيقولون بل تحسدوننا. إذن أنتم تحسدوننا أن نشارككم في الغنائم. قال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يعلمون إلا فهما قليلا. إن فطنتهم ربما التي تكون في الدنيا هي التي يفهمونها، هذا هو القليل. ولكن هذا الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ردهم ولم يرد لهم ذلك النفع، لا في الحديبية ولا في خيبر، ولم يسجل لهم الجهاد في سبيل الله، وأثبت الله جهلهم بأمور الدين. اللهم اجعلنا من الذين ينتفعون بأوامر الله عز وجل وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمنا تسليما. اللهم قلوبنا بيديك وجوارحنا ملك إليك يا رب العالمين، فوجهها إلى الخير واكتب لها الخير حيث كانت، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.